لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاب، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل بدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب فهو يتولى الصالحين. ولي وناصري هو الله الواحد الذي نزل الكتاب ليكون نذيرا للعالمين، وهو جل جلاله يتولى الصالحين الذين صلح بالهم وصلحت أعمالهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله لا تجلب لكم نفعا ولا تدفع عنكم ضرا، وهي عاجزة عن نصر أنفسها، فكيف تنصركم؟ إنها جامدة خامدة هامدة. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإذا طلبتم من هذه الأصنام أن تهتدي وخاطبتموها بالكلام والمواعظ فإنها لا تسمع، لأنها حجارة جاملة، وتراها وهي مصورة لأنها تنظر إليك إذا قابلتها، وهي لا تبصر ولا ترى لأنها حجارة منحوتة جاملة. خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. خذ أيها النبي من أخلاق الناس ما سهل وما تيسر وما جادوا به دون إعنات منهم أو طلب زيادة منهم، بل ما أتاك من الواحد منهم فقبله ولا تكلفهم شططا، وتريد منهم أكثر مما يستطيعون. عليك أن تأمرهم بكل مستحسن عقلا وشرعا من الأقوال والأعمال، وهو ما يوافق الفطر السليمة والعقول الصحيحة. وأعرض عن السفهاء والحمقى والجهلاء، فلا تعاملهم بجهلهم وسفههم، وترفع عنهم فإنك على هدى مستقيم. وإما ينذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذا وسوس إليك الشيطان بشيء من الفساد والأمر بسوء فاستعن بالله عليه، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واسأل ربك أن يدفع عنك مكره ووسوسته، فإن الله يسمع الدعاء ويعلم الحال ويطلع على الأعمال وكفى به حسيبا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن المتقين الذين اتقوا ربهم وخافوا عقابه وعملوا بأوامره وجتنبوا نواهيه إذا أصابهم أو ألمت بهم وسوسة أو نزغ من الشيطان تذكروا ربهم سبحانه وتعالى وما أعد لأعدائه، فخافوه واستيقظوا من غفلتهم وقاموا من كبوتهم واستغفروا من زلتهم، فإذا هم يبصرون الخطأ ويكتشفون السوء ويرون الطريق المستقيم فيعودون إلى رشدهم. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. وإخوان الشياطين من الكفار المشركين يعاونونهم في الضلال، أو أن الشياطين يعاونون الكفار على الشرك والفساد في الأرض، وهم لا يكفون عن إفسادهم ودعوتهم إلى الباطل والإمعان بهم في الضلال، ولا يقصرون عن ذلك، بل هم دائما وأبدا في أفعالهم المشينة وأعمالهم القبيحة مستمرون منتهكون لمحارم الله. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا ابتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتي أيها النبي هؤلاء المشركين بمعجزة مما طلبوا أو بآية من القرآن فإنهم يقولون لك هل اخترعتها أنت من عند نفسك؟ فأجبهم أنك نبي مرسل من عند الله وعبد مأمور تتبع وحي الله عز وجل، ولا تستطيع أن تأتي بالآيات من عندك، ولا تستطيع أن تخترع المعجزات. ويكفي هذا القرآن، فإنه ينير القلوب في ظلماتها، وفيه براهين صادقة وأدلة واضحة ونور تام يميز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب، وفيه هداية يرشد به الله من شاء من عباده، ورحمة لمن اتبعه وآمن به وصدقه وامتثل أوامره. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا سمعتم كتاب الله سبحانه وتعالى يتلى عليكم في الصلاة وغيرها فاستمعوا للتفهم والتدبر، وأنصتوا للتعقل والتفكر والتفقه، ودعوا الشواغل والكلام عند سماع تلاوته لعلكم تنالون رحمة الله عز وجل وتظفرون برضوانه وتمتثلون أمره وتنالون كرمه وتحوزون ما عنده سبحانه وتعالى من قبول وحظوة، فإن هذا الكتاب طريق لكل هداية ومرشد لكل فلاح. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. وعليك بذكر الله عز وجل مداوما عليه، واستمر على تذكره في نفسك بالدعاء والذكر والابتهال، وتوسط في ذكر الله فلا تشر به فيكون سببا للتشويش على الناس وعلى النفس، ولا تسر فلا تسمع نفسك ومن حولك. وعليك بذكر الله عز وجل في صباح كل يوم ومسائه، ولا تكن من المعرضين عن ذكره اللهين عن عبادته الصادين عن آياته. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وعليكم أيها المؤمنون أن تتشبهوا بالملائكة، فإنهم خاضعون لله عز وجل خاشعون لأمره طائعون له جل في علاه يذكرونه كل وقت وآن لا يسأمون ولا يفترون، مع خضوع التام والخشوع الكامل والتبتل إليه بالعبادة، فكونوا مثلهم في طاعتكم وفي إخباتكم وفي سجودكم تنالوا رضوان ربكم وتفوزوا برحمة مولاكم.